قال يجاء برجل يعني أي نعمة في الدنيا فيقول الله له تبارك وتعالى رجل كافر يعني منعم وكافر فيقول الله له تبارك وتعالى أي فل فل ترخيم يا فلان أو ده ترخيم لكن هذا الترخيم استهزاء واحتقار طب احنا عرفنا انه استهزاء واحتقار ليه لان دلالة الكلام بعد ذلك تدل عليه قال اي فل الم اذرك ترأس وتربع تربع المرباع ده كان اهل الجاهلية اذا اغاروا على قوم اخذوا ربع ما غنموا اعطوه لكبير الحي يضيف به الضيفان ويقوم به على النائبات ادي معنى تربع يعني كنت بتاخذ المرباع وانت جالس في بيتك الم اذرك ترأس اي تكون رأسا وتربع وازوجك من النساء واركبك من الخيل والابل فاين شكرك قال رب نسيت قال فاليوم انساك يبقى واضح من السياق ان اي فل ده اهانة كما قال تبارك وتعالى لاحد الكافرين ذق انك انت العزيز الكريم ومعروف العزيز الكريم لا تكون عادة هذا اللفظ الا للاكرام والعزة فهذا يبقى السياق دل على ان العزيز الكريم مش مقصود بها الاكرام بل مقصود بها الاهانة وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما وجد ما عنده كده من الجوع والشحوب على وجهه اولا تبسم حتى يزيل ما عنده من الكآبة ثم رخم اسمه نوع من المزيد في اللطف قال ابا هر الحق بنا فابو هريرة هذه هي الغنيمة الباردة هذا الذي كان يريد فانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل وجد يعني اناء لبن قال من اين هذا وفي هذا دليل على استحباب ان يتفقد الرجل بيته مش يدخل يلاقي بقى جهاز كبير يعني يخرق العين ولا كأن حد جاب جهاز من الممكن يكون ولده سرق يعني يخرق العين ولا كأن حد جاب جهاز من الممكن يكون ولده سرق مثلا لابد اول ما يدخل يتفقد كل شيء في بيت اي شيء هو لم يستجلبه يقول من اين هذا ويتفقد لعل ولده سرقه او نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عاداته اول ما يدخل البيت يتفقد بيته ويتفقد مواضع الخير في بيته كما يعني امر عائشة رضي الله عنها انها توزع الاضحية فعائشة رضي الله عنها من الخير الذي عندها وهي بتوزع نسيت ان تحجز لها شيئا من اللحم لحم الاضحية تأكله مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكرتها الجارية فيعني كان بقي من الضأن ولا من الماعز دي اللي هو الرجلان الاماميتان فقط فالنبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل البيت قال ما فعلت في الاضحية يسأل يتفقد مواضع الخير في بيته على طول وجاءك سن يدخل اول ما يدخل ما يسألش ما توضبت الغداء انما يقول صليت الظهر صليت العصر او لا تصلوا اول ما يدخل لابد يسأل هذا السؤال مثلا مش اول ما يدخل يسأل على الغداء ويسأل على هذه الاشياء لا فاول ما دخل عليه الصلاة والسلام فقال ما فعلت اي في الاضحية فقالت يا رسول الله ذهبت كلها الا ذراعها فقال عليه الصلاة والسلام قول الرجل الذي ينظر الى الاخرة قال بل بقيت كلها الا ذراعها بقيت عند الله تبارك وتعالى لانها خرجت صدقة فلما دخل عليه الصلاة والسلام وجد الاناء من اين قال اهداه لك فلان الانصاري وكان عليه الصلاة والسلام من عادته انه اذا جاءته صدقة ارسلها كلها الى اهل الصفة ولم يرزقهم شيئا فاذا جاءته هدية ارسل اليه مشركهم فيها وده كان من رأفته عليه الصلاة والسلام اهل الصفة دول جماعة تركوا ديارهم واغتربوا في سبيل الله فما كان يأكل شيئا الا معهم يجي هدية يشركهم فيها يجي صدقة تروح لهم كلها ما يرزقها ما يرزقهم شيئا ليه لان كان محرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام وايضا من يعني من الامثله على لطفه عليه الصلاه والسلام وانه كان يحب ان يشرك الامه معه في ذلك ما رواه الامام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الانصاري في غزوه الاحزاب في حفر الخندق قال جابر رضي الله عنه مرت بنا ثلاثه ايام ونحن نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا ما اكلنا شيئا فكان يربط على بطنه الحجر من الجوع قال فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول صخرة ضخمة يكسر فيها أبدا قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطنه من الجوع قدوة أنا لما أرى الرسول عليه الصلاة والسلام أو أرى قائدي يربط الحجر على بطنه من الجوع أنا أنسى الجوع لكن أشوفه بيأكل ويتغذى ويرمي اللحم بره

على ما قدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.